إذا هم الإنسان بالمعصية ولكنه لم يفعلها فله ثلاث حالات. انتبه. الحالة الأولى أن يتركها عدا عنها، فهذا له حكم الفاعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحالة الثانية أن يتركها لله عز وجل خوفا منه، فهذا تكتب له حسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وذلك لأنه تركها لله. الحال الثالثة أن يترك المعصية لأن نفسه طابت منها لا لله ولا عزا عنها، فهذا لا له ولا عليه.